السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدده مع تفسير سورة المائدة. وصلنا إلى قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإنه كان عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النظري من القرظي، ولا يقيدون القرظي من النظري، بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عليها عندهم في حكم في رجم الزاني، وكذلك في حكم الرجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم، من الجلد والتحميم كما ذكرنا والإشهار. ولهذا قال هنا: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر، هناك في الآية السابقة: أولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وهنا قال: فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم، لم ينصفوا المظلوم. وكذلك في الأمر الذي أمر الله به، لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله به بالعدل والتسوية بين الجميع، فخالفوا وظلموا وتعدى بعضهم على بعض. فهذه الآية الجليلة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن، هذه الأحكام من جملة الأحكام التي هي في التوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. فإن الله أوجب عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس إذا قتلت تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة، والعين تقلع بالعين، والأذن تؤخذ بالأذن، والسن ينزع بالسن، ومثل هذه وما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف، والجروح قصاص، والاقتصاص أن يفعل به كما فعل، فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحه، وكذلك موضعا، يعني مثل جرح للمجروح، حدا وموضعا وطولا وعرضا وعمقا. وأيضا قال القرطبي رحمة الله عليه، قال أصحاب أبو حنيفة والشافعي: إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل، يعني والعياذ بالله إنسان اعتدى على إنسان فجرح قطع أذنه أو يده ثم قتله، قالوا فعل به ذلك لأن الله قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، فيأخذ منه ما أخذ ويفعل به كما فعل. قال علماؤنا: إن قصد به المثلة فعل به مثله، وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته قتل بالسيف، وإنما قالوا ذلك في المثلة لأن يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين العرنيين كما ذكرنا. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكم مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور، كما هو الجمهور عن الجمهور، وكما حكاه أبو إسحاق الإسفرين عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة، وقال الحسن: هي عليهم وعلى الناس عامة. وهذه المسألة شرع من قبلنا شرع لنا، ذكرنا الكلام فيها في سورة الأنعام، كذلك في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فنذكر جملة من الكلام المفيد في هذه المسألة. فهذه المسألة من مسائل الأصول المختلف فيها، والظاهر والعلم عند الله أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ذكر لنا في كتابنا في القرآن الكريم وسنة نبينا مما كان شرعا لمن كان قبلنا، هذا يكون شرعا لنا إذا ذكر في كتاب الله تعالى وفي سنة نبينا، من حيث أنه وارد لنا في كتابنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا من حيث أنه كان شرعا لمن كان قبلنا، لأنه ما نص علينا في شرعنا إلا لنعتبر به ونعمل بما تضمنه. والأدلة على ذلك قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، قد كانت وقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم وما تعبدون من دون الله. والإمام الشنقيط رحمة الله تعالى عليه قال التحقيق الذي عليه الجمهور ودلت عليه نصوص الشرع أن كل ما ذكر لنا في كتابنا وسنة نبينا مما كان شرعا لنا مما كان شرعا لمن قبلنا أنه شرع لنا من حيث إنه وارد في كتابنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا من حيث إنه كان شرعا لمن قبلنا، لأنه ما نص علينا في شرعنا إلا لنعتبر به ونعمل بما تضمنه. والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدا، ولأجل هذا أمر الله في القرآن العظيم في غير ما آية بالاعتبار بأحوالهم، وأبخ من لم يعقل ذلك فقالوا إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثالها. وقال في حجارة قوم لوط ما هي من الظالمين البعيد، وهذا تهديد عظيم. وأيضا قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب في قصة يوسف. وقال الله في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ولقد ثم أمر صلى الله عليه وسلم أمر له وأمر رسول الله وأمر لنا لأنه قدوتنا، ولأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من طاعته اتباعه فيما أمر به كله إلا ما قام به الدليل على الخصوص به، وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا إلا بدليل على النسخ هو مذهب الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر روايتين. وقال في الإمام الشافعي رحمة الله عليه في أصح رواية عنه فقال إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا على أنه مشروع لنا. ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. وهنا كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه قال حكى الإمام أبو نصر ابن الصباغ رحمه الله في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، وقال احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم إن الرجل يقتل بالمرأة. وفي الحديث الآخر الثابت قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية، لأن ديتها على النصف من دية الرجل. وإليه ذهب أحمد في رواية، ولكن رأي الجمهور كما ذكرنا أن الرجل يقتل بالمرأة. والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه احتج بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي وعلى قتل الحر بالعبد، والجمهور يخالفه في ذلك. ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، وأما العبد فعن السلف في ذلك كما ذكر الحافظ كثير آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك حديث لا تصح. وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية. ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك وهو في الصحيحين أن الربيع عمت أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص، كما ثبت في الصحيحين أن الربيع عمت أنس لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرضوا عليها الأرش فأبوا، فعرضوا عليهم الأرش فطلبوا الأرش والعفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فجاء أخو أنس بن النضر فقال: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فعفى القوم، فقال رسول الله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. وذكر الحافظ ابن كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه عن عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. وكذا رواه النسائي. وقال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد قوي، رجاله كلهم ثقات. قال: فإنه حديث مشكل، اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: والجروح قصاص. عن ابن عباس قال: تقتل النفس بالنفس، وتفقع العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح. والقرطبي رحمة الله تعالى عليه قال: أجمع العلماء على أن قوله والسن بالسن والسن بالسن أنه في العمد، فمن أصاب سن أحد عمدا ففيه القصاص على حديث أنس. وأما الجرح انتهى كلام القرطبي. وأقول: والجرح الخطأ ليس فيه قصاص، إنما فيه الدية، وكذا القتل الخطأ وفقد العين الخطأ، وكل المذكورات إذا كانت على سبيل الخطأ ففيها الدية ففيها الدية. ثم قول الله تعالى: الجروح قصاص، هذا يستوي فيه الأحرار، أحرار المسلمين فيما بينهم، رجالهم ونساؤهم، إذا كان عمدا في النفس كما ذكرنا، وما دون النفس أيضا. ويستوي فيه العبيد، رجالهم ونساؤهم فيما بينهم، إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. وهذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وذكرنا كلام القرطبي رحمة الله عليه أن المراد القصاص إذا كان عمدا في السن، السن بالسن، قال: إذا كان في العمد، فإن أصاب سن أحد عمدا ففيه القصاص على حديث أنس. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: قاعدة مهمة، الجراح تكون تارة في مفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع، كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك. وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم، فقال مالك رحمه الله: فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها، لأنه مخوف الخطر. وقال أبو حنيفة وصاحبه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن. وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا. ومروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد، والمشهور من مذهب الإمام أحمد. واحتج أبو حنيفة على أنه لا قصاص إلا في السن بحديث الربيع أنها كسرت ثنية امرأة جارية أخرى. وقال: وجائز أن تكون سقطت، عفوا، بحديث الربيع. قال الحفظ كثير: ولا حجة، وحديث الربيع لا حجة فيه، لأنه ورد بلفظ كسرت ثنية جارية، وجائز أن تكون سقطت من غير كسر، فيجب القصاص، والحالة هذه بالإجماع. وتمم الدلالة بما رواه ابن ماجه، والحديث فيه ضعف، أن رجلا ضرب رجل على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، أريد القصاص. فقال: خذ الدية، بارك الله لك فيها. ولم يقضي له بالقصاص. قال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه: ليس هذا الحديث غير هذا الإسناد. ودهشم ابن قران العكلي ضعيف أعرابي، ليس حديثه مما يحتج به. ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل، وهذا فقه مهم جدا، حتى تندمل جراحة المجني عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه ساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال صلى الله عليه وسلم لا حتى تعجل حتى لا تعجل حتى يبرأ جرحك. قال فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده رسول الله منه. قال فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في بلوغ المرام أعل بالإرسال، ولكن صحاه الإمام ابن حزم في المحلى من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ولو اقتص المجني عليه من الجاني فمات في من القصاص فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد، وقول الجمهور من الصحابة والتابعين. يعني إذا جاء إنسان يقتص من إنسان كسر منه سنا أو كسر منه أو قطع منه عضوا فجاء فقطع منه العضو فمات بسبب ذلك فلا شيء على من أقام حد الله تعالى وأخذ حقه ولم يعتدي. وقال أبو حنيفة تجب الدية في مال المقتص، وقال عامر الشعبي وعطاء وطاووس وعمرو بن دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سلمة والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المقتص له، وقيل أي غير ذلك. فمن تصدق به فهو كفارة له. سبحانك ربي ما أعظمك. الله سبحانه جل جلاله إخواني يأمر بالعدل ثم يحث على الفضل، فمن تصدق به فهو كفارة له، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل. ثم قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأما المراد بقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، المعنى الأول أن ذلك عائد على ولي المقتول وكذا عائد على المجروح، فإذا عفى ولي المقتول عن القاتل هدم من ذنوب ولي المقتول مثل ما تصدق، وإذا عفى المجروح عن من جرحه وعفي له من ذنوبه بالقدر الذي تصدق به وعفى عنه. وذكر ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كفارة للجارح فهو كفارة له، قال كفارة للجارح وأجر للمجروح. وذكر أيضا عن الحسن وإبراهيم النخعي قالوا فمن تصدق فهو كفارة له أي للمجروح. وروى ابن أبي حاتم ساق حديث ابن أبي حاتم عن طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم أبي العريان النخعي قال رأيت عبد الله ابن عمرو بن العاص عند معاوية أحمر شبيها بالموالي، فسألت عن قول الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. وهذا الأثر عن عبد الله ابن عمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو قال العلامة أحمد شاكر سنده صحيح، وكذلك قال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. وأيضا روى ابن جرير عن أبي السفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته فرفعه الأنصاري إلى معاوية، فلما لح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك، قال وأبو الدرداء عند معاوية، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه وحط به خطيئة. فقال الأنصاري أنت سمعت من رسول الله؟ فقال سمعته أذني ووعاه قلبي. فخلى سبيل القرشي وقال فقال معاوية مروا له بمال. الحديث فيه أبو السفر، وأبو السفر لم يدرك أبا الدرداء والله تعالى أعلم. وقال الإمام أبو بكر بن مردويه عن عدي بن ثابت أن رجلا هتم فم رجل على عهد معاوية فأعطي دية فأبى إلا أن يقتص فأعطي ديتين فأبى، فأعطي ثلاثا فأبى، فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت. وذكر الحافظ كثير وغيره كابن جرير الطبري الحديث عن عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح من جسده جراحة فتصدق بها كفر عنه إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه قال: إسناده صحيح. وشيخنا فضل الشيخ مصطفى العدوي قال عن الطبري: إسناد الطبري منقطع، والله أعلم. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه بسند في مجالد بن سعيد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بشيء في جسده أو من جسده فتركه لله كان كفارة له. قال العلامة أحمد شاكر: إسناده حسن. وظاهر اللفظ هنا أنه موقوف على الصحابي، والصحابي أبو هريرة قال: وأخشى أن يكون سهوا من الناسخين، لأن الإمام أحمد لا يروي الموقوفات في المسند. وفعلا قال تتمة كلام العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه: إلا لأن الإمام أحمد لا يروي الموقوفات في المسند إلا أن تكون تبعا لحديث مرفوع. ثم لم أستطع معرفة موضعي في المسند، قال أهل العلم وصدق رحمة الله عليه: فالذي في المسند مرفوعا ليس موقوفا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وربنا تبارك وتعالى أقول قول تعالى: فمن صدق به وكفارة، لذكرنا القول الأول أن ذلك عائد على ولي المقتول، والقول الثاني مؤدى أن قوله كفارة الله أي كفارة للجاني. فكما أن الحدود كفارة لمرتكب الكبائر، كما أن القصاص كفارة أيضا، فكذلك العفو كفارة لهم أيضا. والمعنى: إذا عفى أولياء المقتول عن قاتل أبيهم فعفهم كفارة للجاني، وإذا عفى المجروح عن من جرحه كان هذا العفو أيضا كفارة للجارح، كفارة للجارح. وربنا تعالى يقول: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي أتبعنا على آثارهم يعني أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب من التوراة، أي مؤمنا بها وحاكما بما فيها. وآتيناه الإنجيل في هدى ونور، أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات، ومصدقا لما بين يديه من التوراة متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة، وهدى وموعظة للمتقين، هدى يهتدون به وموعظة يتذكرون بها، أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به وموعظة وزاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم للمتقين، أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. ثم أمر الله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، قرئ وليحكم بالنصب على أن اللام لام كي، أي وآتيناه الإنجيل في هدى ونور ليحكم أهل من التي به في زمانهم. وقرئ وليحكم بالجزم، اللام لام الأمر، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه. ومما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم عليه، والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم. وكما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوما عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إلى قوله: فالذين آمنوا به ونصروه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، صدق الله سبحانه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم المائلون إلى الباطل التاركون للحق. قال الحافظ الكثير: وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر السياق، وذكرنا أن الإمام القطوري رحمة الله عليه أيضا رجح ذلك، عفوا الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لما ذكر الله سبحانه جل ذكره التوراة التي أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع، وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه، شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم، فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب المتقدمة. وأنزلنا إليك الكتاب هو القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي الكتب السابقة على القرآن الكريم، من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حاملها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله جل ذكره واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله تبارك وتعالى، كما قال جل ذكره: إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ثم يقول الله تعالى: ومهيمنا عليه. قال ابن عباس: أي مؤتمنا عليه. وأيضا رواية أخرى عن ابن عباس: المهيمن الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب. وروي أيضا عن هذا المعنى عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية وغيرهم. وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة، فما وفقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. وأيضا رواية ثالثة عن ابن عباس قال: مهيمنا أي شهيدا، وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي. وأيضا عن ابن عباس أيضا قال: مهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب. وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. ما أعظم القرآن العظيم، اللهم بارك لنا فيه. فهذا القرآن الكريم جعل الله تعالى الذي أنزله سبحانه جل ذكره آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع الله فيه محاسن ما قبله وزاد من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل ربنا بحفظه بنفسه الكريمة، فقال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وروى ابن أبي حاتم رحمة الله عليهم أجمعين عن مجاهد أنه عن كرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخرساني وابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم قالوا في قوله: ومهيمنا عليه، يعني محمدا أمين على القرآن، فإن هذا معنى صحيح لكنه لا يصح تفسير الآية به، والله أعلم، كما قال ابن كثير في تفسير هذا بهذا نظر، وفي تنزيل عليه من حيث اللغة العربية أيضا نظر. وبالجملة فالصحيح الأول، قال الإمام جعفر بن جرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من مفهوم في كلام العرب، بل هو خطأ، وذلك أن المهيمن عطف على المصدق، فلا يكون إلا من صفة ما كان المصدق صفة له. وقال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وهذا أمر من الله سبحانه ذكره من الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن يحكم بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر أهل الملل بكتاب الله الذي أنزله إليه وهو القرآن الكريم الذي خص بشريعته. يقول الله له: احكم يا محمد بين أهل الكتاب والمشركين بما أنزل إليك من كتابي وأحكامي، فكل ما احتكموا فيه إليك من الحلول والجروح والقود والنفوس، فارجم الزاني المحسن واقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة ظلما، وابقى العين بالعين، واجدع الأنف بالأنف، فإني أنزلت إليك القرآن مصدقا في ذلك مما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ورقيب مهيمن عليه ورقيبا ويقضي على ما قبله من سائر الكتب قبله، ولا تتبع أهواء هؤلاء اليهود الذين يقولون إن أتيتم الجلد في الزاني المحصن دون الرجم وقتل الوضيع بالشريف إذا قتله وقتل وترك قتل الشريف بالوضيع إذا قتله فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا عن الذي جاءك من عند الله من الحق وكتاب الله الذي أنزله إليك، يقول له اعمل بكتاب الذي أنزلته إليك، إذا احتكموا إليك فاخترت الحكم عليهم، ولا تتركن العمل بذلك اتباعا منك أهواءهم وإثارا لها على الحق الذي أنزلت إليك في كتابي، ولا تتبع أهواءهم. هذا فيه تحذير عن اتباع الأهواء، ثم كما قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقول تعالى من أضل من اتبع أهواء بغير هدى من الله، وقول تعالى ولئن اتبعت أهواء بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ولذلك يا الأحبة الكرام، قال الحافظ ابن كثير فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجبهم وأميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخوا في شرعك، هكذا وجهه ابن جرير بمعناه كما ذكرناه عنه رحمة الله عليه. وعن ابن عباس قال كان ذكر ذلك ابن أبي حاتم عنه كان النبي مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم ونزلت ونحكم بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله لا تتبع أهواءهم، فأمر رسول الله أن يتبع أن يحكم بينهم بما في كتابنا، ولا تتبع أهواءهم أي لا تتبع آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله سبحانه على رسوله. وهنا كلمة جميلة للعلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، قال أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلاد بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون لا يبالي واضعه أوافق شرعه الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد عهد التتار، وكانوا من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة ولم يتعلموه ولم يعلموه أبنائهم، فما أسرع ما زال أثره. أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ كثير في القرن الثامن لذاك القانون الوضعي الذي صنع عدو الإسلام جنكيز خان، ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه أنفا، أن ذلك في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون الإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنق هذا الياسق العصري ويحقرون من يخالفهم في ذلك ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل تلك الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي يريدون تحويله إلى ياسقهم الجديد بالهوينة واللين تارة وبالمكر والخديعة تارة وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرحون ولا يستحيون بأن يعملون على فصل الدولة عن الدين. أفيجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد عن التشريع الجديد، أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟ أو يجوز الرجل المسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة، ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظن يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسبون الإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصروه أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقول ما شاء، فما عبأت يوما بما يقال عني ولكني قلت ما يجب أن أقول. رحمة الله عليهم. فربنا تبارك وتعالى يقول ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة والأشقياء. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس شرعة، قال شرعة سبيلا، وقال منهاجا سنة، وعكس ذلك عن ابن عباس أيضا قيل سنة وسبيلا، وعن ابن عباس ومجاهد أيضا وعطاء الخرساني هذا كما عكس الأول ألا هو سنة وسبيلا، والأول أنسب كما قال الحافظ كثير. فإن الشرعة، الشرعة هي الشريعة أيضا، وهي ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا أي ابتدأ فيه، وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل والسنن الطرائق. فتفسير قول شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من أنهم متفقون في التوحيد، مختلفون في الشرائع في الأوامر والنواهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني التوحيد. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس، وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قيل المخاطب بهذا هذه الأمة، ومعناه لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا هو لكم كلكم تقتدون به، وحذف الضمير المنصوب في قوله لكل جعلنا منكم أي جعلناه يعني القرآن شرعة ومنهاجا سبيلا إلى المقاصد الصحيحة، وسنة أي طريقا ومسلكا واضحا بينا. هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله، والصحيح القول الأول، يعني أنه حكاية عن الأمم المختلفة، أصل التوحيد واحد والشريعة والشرائع مختلفة. وثم قال الله تعالى ولو شاء الله لجمعهم أمة واحدة، لو كان الخطاب لهذه الأمة لما صح أن يقول ولو شاء الله لجمعهم أمة واحدة، ولكن الخطاب لجميع الأمم، لو شاء الله لجمعهم أمة واحدة، أي أنه تعالى شرع الشرع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم ويعاقبهم على حسب ما اقتضته حكمته وعلى حسب استجابتهم لأوامره سبحانه. فيما آتاكم وليبلوكم فيما آتاكم أي اختبركم من الكتاب، من فيما آتاكم من الكتاب، فاستبقوا الخيرات، وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله الله ناسخا لما قبله والتصديق بالقرآن الكريم. استبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، يخبركم بما اختلفتم فيه من الحق، فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين والجاحدين المكذبين للحق بعدله. ثم قال الله تعالى ونحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فما فيما ينهونه إليك من الأمور فلا تغتر بهم، فإنهم كذبة كفرة خونة، فإن تولوا عما تحكم به من الحق وخالفوا شرع الله فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. والذنوب لا شك أنها سبب لإصابة الذنوب، وقوع الذنوب مرة أخرى كما هو في أدلة كثيرة من الشرع. والله سبحانه جل ذكره يقول فاعلم أنما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم يعني اقتضت إضلالهم ونكالهم، وإن كثير من الناس لفاسقون وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. نسأل الله العافية والسلامة. فربنا يقول أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سوى من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة من شريعة الله، كما فعل كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، هو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من أحكام أخذها من مجرد نظر وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمون على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله. أفحكم الجاهلية يبغون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومفتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري في صحيحه. نسأل الله الستر والبركة في العمر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.